تفسير الآية 43 من سورة مريم، يقول تعالى: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. أي هذا مزيد من التوضيح للحق لأبيه بكل حكمة وموعظة حسنة وتدرج ورفق وإحسان وبر وحب وصدق للوصول إليه ليسعد الجميع في الدارين، حيث لم يصفه بالجهل وإن كان هو في أعلى درجاته، ولا نفسه بالعلم وإن كان هو كذلك، بل وضع نفسه في صورة رفيق له في سير يكون أعرف بالطريق منه، فاستماله برفق قائلا مكررا لفظ يا أبتي، والذي يفيد كل حب واحترام ومزيد من محاولة استمالته إليه: إني قد وصلني من العلم بالله تعالى وبدينه الإسلام عن طريق وحيه لي ما لم يصل، فسر معي بالتالي على ديني وإلى ما أدعوك إليه من حق، أرشدك وأوصلك صراطا سويا، أي طريقا مستقيما، أي طريقا معتدلا صحيحا صوابا، متجها دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، طريق الله والإسلام.